آله الطيبين الطاهرين على محمد. انتهى كلامنا إلى أن ظواهر الكتاب هل هي حجة؟ قلنا نسب إلى بعض الأخباريين أنها ليست حجة إلا إذا انضم إليها تفسير أهل البيت سلام الله عليهم، واستدلوا بذلك بعدة أدلة أهمها دليلان. الدليل الأول التمسك بجملة من الروايات التي مضمونها أن من فسر القرآن برأيه جميع تقريبا يشترك في هذا المضمون الواحد، من فسر القرآن برأيه فليتبوع مقعده من النار. وبالأمس أجبنا بثلاثة أجوبة، أولها كان الأخذ بالظاهر بعد الفحص لا يقال له تفسير، الثاني لو قلنا بأنه تفسير لكن المنهي عنه التفسير بالرأي، والآخذ بالظاهر لا يعمل رأيه أبدا، والجواب الثالث هو أنه لو قلنا ظواهر القرآن ليست بحجة يلزم أن السنة أيضا، قول النبي حديث النبي صلى الله عليه وآله أيضا لا يجوز الأخذ بظواهرها، مع أنه بلا إشكال يجوز عندهم الأخذ بظواهرها. ليش يلزم؟ لأنه كما أن القرآن فيه ناسخ منسوخ عام خاص إلى آخره، فالسنة كذلك على ما دلت الروايات وقرعناها. هاي ثلاثة أجوبة انتهت. الجواب الرابع هذا اليوم، هذا هو الجواب الرابع، فدرسنا الجديد من الآن سوف يشرح. نقول بأنه هذه الروايات التي استدل بها الإخباري على عدم حجية الكتاب، توجد روايات أخرى معارضة لها تدل على جواز التمسك بالكتاب الكريم، بل بعضها يدل على وجوب التمسك بالكتاب الكريم، وهذا معناه أن الظواهر علينا حجة، لنا حجة، لو لم تكن حجة إذن كيف جاءت أو كيف وجب التمسك بالكتاب الكريم؟ انظر إلى قوله صلى الله عليه وآله في حديث حجة الوداع: ما إن تمسكتم بهما هذا الضمير على من يرجع؟ كتاب والعلم. إذن الكتاب أمرنا النبي صلى الله عليه وآله بالتمسك به، إذا الظواهر على رأي الإخباري لا يجوز النبي يأمرنا، الظواهر مو حجة، شلون أمرنا بالتمسك بهما؟ وانظر أيضا إلى الأحاديث الأخرى، مثلا بعض الأحاديث الأخرى وردت عليكم السلام ورحمة الله في رد الأخبار على الكتاب: إن جاءكم خبر معارض إلى خبر آخر، يسأل الراوي يسأل الإمام: يأتي عنكم الحديثان أو الخبران المختلفان، إيش نسوي؟ ماذا نفعل؟ فالإمام سلام الله عليه يأمره بعرض الحديثين على الكتاب، فما وافق أمره بالأخذ به، وما خالف أمره برده. هذا معناه على أنه كتاب يجوز أن نعمل بظواهره حتى أشوف هذا الخبر يوافق الظاهر أو لا. وانظر أيضا إلى الأحاديث الأخرى، تكمله هذه الأخبار قالت: اعرض الخبرين المختلفين على الكتاب وخذ بالموافق واطرح المخالف. بل أبعدنا أخبار تقول كل خبر الذي إجاك وما تعلم أنه صادر منا. أفرض ما إلى معارض، أفرض ما إلى معارض، لكن ما دام غير معلوم الصدور فاعرضه على الكتاب، فإن وافق خذ به وإلا فلا. وهناك أي طاقتها روايات أخرى قاعدة بيّنها. وهناك أخبار أخرى وردت في مجال عرض الشرط على الكتاب، الشروط المخالفة للكتاب الكريم لا يجوز اشتراطها في العقد. في العقد ايه؟ والشرط الباطل مثل ما الشرط الباطل في العقد شرط المخالف للكتاب. الامام سلام الله عليه قال لاحظ الشرط، اذا كان مخالف للكتاب فلا يجوز عقد مثلا باطل ولا يجوز اشتراط ذلك في العقد، والا فصحيح. هذا معناه على ان ظاهر الكتاب علينا حجة حتى يجوز لنا ان نلاحظ ان هذا الشرط مخالف للكتاب او موافق للكتاب. افرض على انه الشرط يقبل، لكن بالتالي شلون نحدد على ان الشرط صحيح وباطل؟ من خلال عرضه على الكتاب نشوفه، اذا وافق فصحيح والا فصحيح. هذا معناه انه يجوز لنا مراجعة الكتاب والأخذ بظواهره. هذه أخبار أمرتنا بالتمسك وبالرجوع إلى الكتاب الكريم لمعرفة حال الشارع، لمعرفة حال الخبر أو غير ذلك. وهناك أخبار لم تأمرنا لكن استفيد منها، يستفاد منها جواز، مو وجوب، ذاك وجوب أمر، هذا جواز الرجوع علما إلى الكتاب الكريم. يستفاد منها إما قولا إما فعلا إما تخيرا. يعني بعض الإمام بقوله يجوز لنا، من القول من قوله نستفيد جواز التمسك به، وبعضها من فعله وبعضها من تقريره. ونذكر هذه الروايات واحدة تلو الأخرى. هذه هي منهجة بحثنا. إذن الخلاصة شنو صار؟ خلاصة منهجة بحثنا الجواب الرابع عن دليل الإخباري هي أن الأخبار التي ذكرت لها معارض أخبار أخرى دلت على جواز التمسك أو وجوب التمسك في الكتاب الكريم، وهذا معنى على أن ظهر الكتاب حجة علينا، وإلا لما كان هناك معنى لوجوب أو جواز التمسك. خلاص الذي بيّنت اللب في اللباب هو هذا المختار. نعم، ما في الروايات التي تشير إلى الجواز، ما في الروايات التي تشير إلى الحل، حل الروايات التي تشير إلى الحل. وفي أثر استفاد؟ شو تستفيد من عدة؟ يعني ما في الروايات التي تشير إلى؟ إيه يعني كنا دال علينا على الوجوب. يعني في مقام الرد قصدي هذا ما يأثر، سواء كان اثنين تدل على الوجوب أو اثنين تدل على الجواز أو واحد تدل على الوجوب واحد تدل على الجواز، هذا لا يعني. هذا كله مع معارضتي، هذا الجواب الرابع، مع معارضتي الأخبار المذكورة. يا أخبار الذي ذكر الأخبار التدبي الأخباري معارضة بمن؟ بأكثر منها أخبار أكثر. شدوا هاي الأخبار الأكثر، إيه مما يدل هذا الأكثر يدل علامه على جواز التمسك بظاهر القرآن، مثل من؟ مثل خبر الثقلين او الثقلين المشهور بين حجة الوداع، ما انت مسكتم المشهور بين الفريقين عامة وخاصة لناسهم يروح وغيرها. مناسب يكون يصير وغيره، ها مناسب مثل خبر الثقلين وغيره، مناسب وغير خبر مناسب غيره احسن اظنه ايه سمو مهم وغيره غير هو اشكال معارض باكثر منها، مثل ما مثل خبر الثقلين وغيره مناسب للتعبير وغير خبر الثقلين مما دل على الامر. ايه ايه الاخبار اللي بيدل عليه من على جواز التمسك مثل خبر الثقلين، هذا دل على جواز التمسك بالكتاب وغيره مما دل على الامر بالتمسك بالقرآن والعمل بما فيه. وعرض الاخبار المتعارضة، اذا تعارض خبران معروضا على الكتاب الموافق ناخذه، بل ومطلق الاخبار ايه حتى اذا ما الى معارض ان نعرضه عليه يعني على الكتاب، فاذا موافق ناخذه والا فلا. او بعد ورد الشروط المخالفة للكتاب، شرط اذا مخالف الكتاب الردة نطرحها، ما ناخذ به، ما نذكرها في العقيد، ما نشترطها في العقيد. ورد الشروط المخالفة للكتاب في ابواب العقود، وبعد والاخبار يعني مثل خبر الثقلين وغيره، مثل من بعد مثل خبر الثقلين وغيره مثل من، ومثل الاخبار الدالة قولا وفعلا وتقريرا على جواز التمسك بالكتاب. ديش الاخبار اللي ذكرناها مثل تأمر، هذه مثلا تجوز او كلها تجوز، الحاصل في تحذير الشك كما كان ركاك على اي حال. راح نقرأ لك خبر اللي بيستفاد من عدة انه يجوز لنا ان نرجع للكتاب. إذا هذا الجواز يوم يستفيده من قول الامام يوم فعله ومن تقريره، تشوف مثل قوله عليه السلام زراره سأل الامام الصادق سلام الله عليه، قال له من اين علمت ان المسح ببعض الرأس، والآية الكريمة شو تقول وامسحوا برؤوسكم، انت منين افتهمت على ان نمسح بعض الرأس، خلينا نقول وامسحوا بالرؤوس يعني كله، انت شلون تفتي، منين علمت، من اين علمت على ان المسح ببعض الرأس ولا يجب بجميع الرأس؟ قال لمكان الباء، قال لو كان لمكان الباء يعني الأجلبة، لو كان المسح واجب جميع الرأس ماكو حاجة الى الباء، يعني الامام كان المناسب شيء، الله عز وجل كان المناسب شيء يقول وامسحوا رؤوسكم، ما بعدنا الى حاجة. لكن لما جاءت الباء فهمنا على ان المسح الواجب هو مسح بعض الرأس لا جميع الرأس. احنا شاهدنا شنو من هالرواية، ان لما سأل زرار الامام قال له منين افتهمت، بين له لو كان التعرض للكتاب الكريم غير جائز ما كان الامام هيجي يعلمه، كان المناسب يقول له اسكت مو شغلتك، هاي مو شغلتك، بينما الامام لا، يظهر من قوله من تعليمه انه فتح له المجال وعلم الطريقة، شلون اذا في تتعلم هيك يكون تتعلم. فهذا دال من حيث القول علما على جواز التمسك بالكتاب، مثل قوله عليه السلام لما قال زرارة من اين علمت ان المسح ببعض الرأس، فقال لمكان الباء، الشيخ الانصاري يقول فعرفه مورد استفاء، يعني علمه ايه شلون نستفيد من الكتاب، هذا معناه ان ظهر الكتاب يجوز التمسك به، اذا ما يجوز التمسك به ما كانت شي علمه، يقول له اسكت ما له شغل ما تتعرض للكتاب الكريم، فعرفه مورد استفادة الحكم من ظاهر الكتاب. وقول الصادق عليه السلام لما الدوانيقي المنصور لعنه الله اوقف الامام الصادق امامه وقال له على انه وصلتني عنك اخبار انك تريد ان تقوم بكذا وكذا وكذا، فالامام الصادق سلام الله عليه في جملة ما اجاب قال على انه هذا الذي جاء واخبرك بما اخبرك هو نمام فاسق، والآية الكريمة قالت ان جاءكم فاسق، هذا كل الامام الصادق قاعد يحكي، ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا الى اخر الآية، هذا معناه على ان ظواهر الكتاب يجوز التمسك بها، حتى الامام الصادق يذكر هالآية علما، يذكر هالاستدلال علما للمنصور، اذا كان ما يجوز التمسك بظواهر الكتاب ما الى معنى الامام يذكر هذه الآية علما الى المنصور. لذلك يقول وقول الصادق، الرواية الثانية هاي التي يستفاد منها جواز التمسك بالكتاب في مقام نهي الدوانيق لعنه الله عن قبول خبر النمام الذي نم على الامام الصادق، ايش قال الامام، وقول الإمام نقطتين شارح. هذا قول الإمام إنه فاسق، أي صغرى، كبرى شنو؟ وقال الله إن جاءكم فاسق بنبأ الآية، يعني إلى آخر الآية. الحديث الثالث قضية إسماعيل ابن الإمام الصادق سلام الله عليه. أكو فرد واحد يذهب إلى اليمن للتجارة لتاجر، الناس هم ما يعطوا فلوس، هذا يعطي 100 دينار، ذاك يعطي 200، ذاك يعطي 300، هذا يروح يتاجر لهم والربح مثلا بالنص بالربع على نحو المتفق عليه. إسماعيل أعطى بعض أمواله علما إلى هذا التاجر، هذا التاجر أما على أساس يذهب إلى اليمن ويتاجر بها على نحو المضاربة، كلاهة. فإسماعيل قام يطوف بالبيت ويدعو على هذا الشخص. إمام الصادق سلام الله عليه يعني الأب قال له انت حفظ عنه أول؟ قالت عنه وشافني؟ لا. قال نعم. سألت عنه فقال المؤمنون إنه يشرب الخمر. الإمام الصادق سلام الله عليه أجابه، قال له إذا المؤمنين قالوا لك هذا يشرب الخمر شلون تعطي فلوسه؟ والله عز وجل في الكتاب شاهدنا أنه والله عز وجل في الكتاب الكريم يقول يؤمن لله، في مدح النبي صلى الله عليه وآله، يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. يؤمن هنا بمعنى يصدق بالله ويصدق للمؤمنين، يعني في صالحهم. فالمقصود على أنه إمام الصادق لما عرض هذه الآية علما على إسماعيل هذا يدل على أن الظواهر يجوز التمسك بها، وإلا إذا ما يجوز ما له معنى الإمام يطرح لها الآية. وكان يحق المن لإسماعيل يقول لي يا أبا مو أنا ما يجوز أن أتعرض علما إلى ظواهر الآيات الكريمة وآخذ بما في الآيات الكريمة. وقول الصادق عليه السلام في وقوله عليه السلام عن قول الصادق لابنه إسماعيل إن الله عز وجل يقول يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، فإذا شهد عندك مؤمنون فصدقهم. هاي تتمة الرواية. وقول عليه السلام الحديث الآخر شخص يذهب إلى التوالية لقضاء الحاجة يسمع هنالك الغناء من بيت الجيران، أي بعض مرات يصير توفيق جبري، فهذا قعد مدة يطيل الجلوس حتى يسمع، فبعدين سأل الإمام قال أنا غرضي للذهاب هنا كان للحاجة لقضاء الحاجة مو لأجل سماع الغناء مثلا، هذا شلون جائز ومو جائز؟ فالإمام ذكر له آية قال له إن الله عز وجل يقول إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. شاهدنا أنه لو كان الظواهر ما يجوز التمسك بها ما إلى معنى الإمام يذكر له. وقول عليه السلام لمن أطال الجلوس في بيت الخلاء لاستماع الغناء اعتذارا بأنه لم يكن شيئا أتاه برجله، يعني لم يكن الغناء واعتذر، هو أطال الجلوس واعتذر بأنه يعني بأن الغناء لم يكن هذا الغناء هو الشيء الذي شيئا أتاه برجله هو الذي خلاه يروح برجله. فالإمام وقول عليه السلام نقطتين شارح، أما قول القول إجهز هذا قول الإمام. أما سمعت قول الله عز وجل إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وقول عليه السلام هاي الرواية الأخرى هم الذي تدل على جواز التمسك. المرأة إذا طلقت ثلاث مرات المرة الرابعة ما يجوز بعد إلا يكون بعد الثلاث يتزوجها، فالإنسان إذا طلق ذلك بعد الدخول بها إذا تزوجها ودخل فيها أو طلقها يقدر يرجع لها يتزوجها، العفو ذلك الأول الذي طلقها ثلاث. السائل يسأل الإمام يقول له إذا تزوجت بشخص آخر لكن كان عبد ما كان حر، عبد هل يكفي؟ يقول لابد أن يكون الجديد الزوج الجديد حر ذاك الوقت تحل هذه المرأة لزوجها الأول، فالإمام قال لا حتى إذا عبد شك فيها يجوز، لأن الآية مطلقة، قال الله تعالى حتى تنكح زوجا غيره، زوجا غيره يشمل، إمام تقعد يجوز، هذا معناه أنه الظواهر يجوز. وقول عليه السلام في تحليل العبد للمطلقة ثلاثا نقطتين شارحة، هذا مقول قول الإمام، إنه زوج أي صغرى جت الكبرى، قال الله عز وجل، يعني وقد قال إذا كان زوج فانطبق، قال الله عز وجل حتى تنكح زوجا غيره، وهذا في إطلاق يشمل حتى جهتك. وفي عدم تحليلها ورواية أخرى وردت، أما الإمام استدل يسأل السائل يقول على أنه هاي لما تتزوج زوج آخر أفرض حور، أفرض حور، لكن بالعقد المنقطع مو الدائم يكفي وما يكفي، يقول لا ما يكفي، ليش؟ يقول لأن الآية الكريمة تقول فإن طلقها حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها، وجاءت في الآية الكريمة يعني إذا طلق هذا الغير ذاك الوقت يجوز أن يتزوج له، فإن طلق الطلاق وين يصير؟ في العقد الدائم، ولا يصير. وقول عليه السلام وفي عدم تحليلها بالعقد المنقطع أنه تعالى قال، وفي عدم هذا عطف علامة على في تحليل العبد للمطلق، يعني شيخ العبارة، وقول عليه السلام في عدم تحليلها، عدم تحليل المطلق يعني مطلقة لا تحل بالعقد المنقطع العطف، وفي عدم تحليلها المطلقة، المطلقة إيه؟ وفي عدم إيه أنا أمكن فضل، وفي عدم تحليلها، عدم تحليل المطلقة بالعقد المنقطع، ليش ما تحل بالعقد المنقطع؟ أنه تعالى قال فإن طلقها فلا جناح عليهما، استثنى من عده، ومعلوم الطلاق مختص بما العقد الدائم ولا يكون في العقد الحصار، قاعد يعلمه، قاعد يعلمه للسائل شلون، اذا السائل هذا ما يفيده، اذا مو حج عليه الظواهر ما الى معنى يعلمه بهالشكل، يقول له بهجي وهجي، هذا من قبيل على انه فرد واحد قاعد يعلم فرد واحد، اذا ذاك ما يجوز التمسك تعليم بعد، يعني يستدل لنفسه لنفسه، شوف التوضيح اخر ما بفايده، اذا فرق لا لا اذا الظواهر حج ما اكو حاجه بعد علما الى ان، يقول له مو شغلتك هاي اسكت ما عليك انت. وبعد وتقرير عليه السلام التمسك بقوله تعالى الى اخره، يقال بان احد الاصحاب، احد اصحاب الائمة الحسن بن الجهم، الحسن بن الجهم في محضر الامام الرضا سلام الله عليه حجالة فتح شاية حكم شرعي قام يبين في محضر الامام، قال الكتابية يجوز على انه واحد يتزوج هيولا الكتابية، قال ايه، قال هو الحسن بن الجهم يقول ايه يجوز الزواج بيها بقوله تعالى والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب، يعني يجوز التزوج بهن، ثم هو الحسن بن الجهم قال، ولكن هذه الآية نسخت بقوله تعالى ولا تنكحوا المشركات، نسخت بعد ذلك فلا يجوز، هذا منو قاعد يحكي؟ الحسن بن الجهم بمحضر من الامام، لو كان التمسك بالظواهر ما يجوز كان الامام مناسب له ان يحكي، مو يقرر ويسكت، اصلا مو سكوت هذا تقرير، كان المناسب الامام يحكي يقول له انت شلك شغل تتمسك فيما بالظواهر، هي ليست حجة، هاي دالة تقريرا مو قولا، تنيجة قولا او فعلا ما ادري شلون، اما هذه لا تقريرا، وقول وتقرير عليه السلام في امام الرضا التمسك بقوله تعالى والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب، وانه نسخ بقوله تعالى ولا تنكح المشركات، وقول عليه السلام في رواية عبد الاعلى، عبد الاعلى مولى آل سام سأل الامام سلام الله عليه قال له عثرت، بعض مرات ما في واحد يمشي ويعتر، عثرت فانقطع ظفري، الظفر ما سل الصعب ما تنقطع، فجعلت عليه مرارة، المرارة بمثابة اللفاف في هذا اليوم في زماننا هذا، في ذلك الزمان كان بشكل خاص لا دواء خاص ومو بشكل هاللفات يقال له مرارا. المقصود عثرت فانقطع ظفري فجعلت عليه مرارا. إيه بالوضوء انا شفه حينئذ. شوف الامام ايش قال له، قال له هذا وامثاله يعرف من كتاب الله. انت تقرأ الكتاب يا ولا انت يكون تعرف طعام. ايه هذا وامثاله، هاي بعد دلالة كلش واضحة، هذا وامثاله يعرف من كتاب الله ما جعل عليكم كتاب الله. وين هذا يا آية تدل على حكم هذا؟ مثلا ذكر الامام الآية ما جعل عليكم، هذا وامثاله يعرف من كتاب الله، يا ما جعل عليكم في الدين من حرج. اذا مش نستفيد من هذه الآية امسح عليه، هذا حج الامام امسح عليه، يعني استفاد من هذه الآية انه مو لازم توخر المرارة وتمسى على من؟ على البشرة. لا هو امسى على من؟ على المرارة، على اللفاف عبارة اخرى. هذه الرواية دلالتها واضحة على جواز التمسك، بل ذم لعله يستفاد الدين. يقول له انت تعرف هذا يعرف، لا تجي تسألني بعد عن كل شيء تسألني، ما تحاجع انت راجع بعد وتعرف هذا الشيء. وهذا المورد، وهذا المورد استفاد هذا الحكم استفاد من الآية الكريمة فيه شيء من الصعوبة. مع ذلك الإمام قال له ارجع الماء، مع وجود الصعوبة والمشقة في استفادة هذا الحكم، يا حكم وهو أن نمسح على اللفة، نمسح على من؟ على اللفة، فيه مشقة استفادة هذا الحكم، مع ذلك الإمام أرجعه وقال له هذا يكون تعفى من الكتاب. فكيف بالمورد الذي ما بي مشقة بالأولى حينئذ؟ فليش بي مشقة استفادة هذا الحكم من الكتاب؟ شنو وجه المشقة به؟ شنو وجه التأمل الذي به؟ وجه المشقة هذا أنه يمكن أن يقال لأن الآية الكريمة قالت ما جعل عليكم في الدين من حرج، وياه الذي حرج علي أنا أن أنفع علما على البشر. فإذا مو لازم بوسط الآية أن ننفع علما على البشر. إذا مو لازم ننفع على البشر شو نسوي؟ هناك أمران احتمالان يا أخي. احتمال أن نقول أصل المسح يسقط، واحتمال ثاني ان نقول على ان المسح موجود ثابت لكن شرطية المماسة للبشرين هذه فقط تسقط. فيحتاج الفقيه يكون ماذا؟ يتأمل يدقق حتى حينئذ يستفيد على انه اصل المسح ما يسقط وانما المماسة فقط تسقط. يعني ولازم يوخر المرارة ينفع على المرارة، أما أصل المسح منه ليش يحتاج إلى شلون يتأمل؟ يعني يتأمل يقول الموجب للحرج هو الذي عز وجل رفع جعله، رفع ثبوته، ما جعل عليكم في الدين الحرج. والموجب للحرج ياهو أصل المسح يو المماسة، أصل المسح يو المماسة هي الموجب للحرج، طبيعي المماسة فالمماسة هذا مقول القول إن هذا وشبه ويعرف من كتاب الله ما جعل عليكم في الدين من حرج. ثم قال امسح عليه، شاهدنا وين؟ فأحال عليه السلام معرفة حكم المسح على إصبعه المغطى بالمرارة، أحال علما إلى الكتاب مومية، والإمام هم أشار إلى أن هذا لا يحتاج إلى السؤال. ليش ما يحتاج؟ لأن هذا الحكم موجود، لوجود هذا الحكم في من؟ في ظاهر القرآن. الشيخ رحمه سادس الحكم المذكور يا حكم وهو وجوب المسح على المرارة من ظاهر الآية الشريفة، لا مما لا يظهر إلا بعد تفقيد إلا للمتأمل المدقق. ليش؟ نظرا الى ان الآية الشريفة اشدلت عن حرج ما حرج ما في، يعني شنو؟ يعني المسح مو لازم على البشرة، فيجور الامر بين احتمالين، بين اصل المسح يسقط وبين انما تدل على نفي وجوب الحرج. شنو هو موجب الحرج؟ حرج ياهو اعني المسح على نفس الاصل، فيجور الامر في بعد النظر بين امرين، بين سقوط المسح رأسا وبين بقائه مع سقوط قيد مباشرة المات عن الممسوح. وهو بظاهره يعني الكتاب الكريم قول الله عز وجل ما جعل عليكم في الدين من حرج، هذا إذا نقتصر عليه لا يدل على ما حكم به الإمام. شو الذي حكم به الإمام؟ أن يكون تنفع على من؟ على المرارة في بعد النظار. فهلي واحد ما يستفيد، يحتاج إلى دقة. شلون الدقة؟ شوف شلون الدقة، لكن يعلم عند التأمل هذه الدقة هج أن الموجب للحرج هو داخل يسقط، والموجب للحرج ياهو المماثل مو أصل المسألة. لكن يعلم عند التأمل أن الموجب للحرج هو اعتبار المباشرة في المسح، وهو الساقط دون أصل المسح، فيصير نفي الحرج الآية الكريمة يعني دليلا على سقوط اعتبار المباشرة في المسح. فحطمها المقدمة، أعظمها المقدمة، هاي المقدمة يكون نظيفها نجيبها الذي حصلناها بعد التأمل، وهو أن الموجب للحرج فقط هو المباشرة ولا هو أصل المسح، والذي يسقط هو الموجب فقط للحرج دون غيره، فيسقط خصوص المسح خصوص المباشرة. فيصير نفي الحرج دليلا على يعني بعض من هاي المقدمة على سقوط اعتبار المباشرة في المسح ينفع على الأصل المغفر. احنا هذا نريد نقوله. فإذا أحال الإمام عليه السلام استفادة مثل هذا الحكم الذي يحتاج إلى تأمل إلى مقدمة، أحال استفادة إلى الكتاب، فكيف يحتاج الأمر الواضح الذي ما يحتاج إلى تأمل لكن يجوز فيه الرجوع علما إلى الكتاب، لكن الأولى بعد يجوز الرجوع إليه، فكيف يحتاج نفي وجوب الغسل أو الوضوء عند الحرج الشديد المستفاد من يعني الحكم الواضح بعد ما يحتاج، مثل من الحكم الواضح الذي ما يحتاج الذي يجوز بحق الأولى الرجوع بعلما إلى الكتاب الكريم، مثل من الحكم الواضح مثل الإنسان يدري إذا اغتسل يتمرض يموت إذا اغتسل، بعد حين أذن جواز الرجوع إلى الكتاب الكريم جدا واضح يصير الجواز. يا الكتاب الكريم أي نقطة من كتاب الكريم؟ ما جعل عليكم في الدين من حرج، طبعا ما نحتاج الى ضمني مقدمة او تأمل حتى العامي همات. اقول لابويا ترى انا اذا اختفل اتمرض، اذا اتوضا اتمرض، واضح بعد هذا حرج عليه يفعل ويتمسك بما للآية استفادة هذا الحكم واضح جدا، ما تحتاج الى ضمني تأمل ومقدمة، فهذا بالاولى بعد يجوز الرجوع فيه الى الكتاب الكريم. فكيف فإذا أحال الإمام استفادة مثل هذا الحكم أرجعنا إلى الكتاب، فكيف يحتاج الحكم، فكيف يحتاج نفي وجوب الغسل أو الوضوء عند الحرج الشديد مثل عند المرض الذي نستفيده، نفي وجوب الغسل نستفيده من ظاهر الآية الكريمة أو غير ذلك من الأحكام التي يعرفها كل عارف باللسان يعرفها من ظاهر القرآن، كيف نحتاج إلى ورود، كيف نحتاج إلى ورود التفسير لذلك من أهل تفسير ذلك الظاهر من البعض، ما نحتاج بالأولى إلى الحكم الدقيق، قلنا ما نحتاج فيه إلى تفسير أهل البيت، إحنا رأسا نبدأ نستفسك بالظاهر تستفيد من الرواية، فبالأولى الحكم الذي ما يحتاج إلى تأمل ودقة يجوز فيه الرجوع للكتاب بلا حاجة إلى تفسير أهل البيت. العرب اللسان عربي مجتهد لا لا، كل عارف بكلام العرب وبنكات كلام العرب، شلون نقول هذا ما يجوز لي أن يرجع إلى الكتاب الكريم ويحتاج علما إلى تفسير أهل البيت. ومن ذلك ما ورد الرواية الأخرى، الرواية الأخرى أي معروفة الرواية اللي إذا واحد صلى في السفر يكون يصلي قصر، إذا صلى تمام شي يسوي؟ في رواية زرارة الإمام إيش قال؟ إن قرأت عليه آية التقصير وجبت عليه الإعادة، وإلا فلا تجب عليه الإعادة. ومن هنا ترى الفقهاء قالوا، ومن هنا ترى الفقهاء قالوا لأن من صلى في السفر تماما إن كان جاهل بأصل الحكم أصلا ما يدرك الشريعة الإسلامية. السفر قصر أطول، هذا مو لازم عليه الإعادة. وإذا لا يدري بالحكم قرأت عليه آية التفصيل بالي، لكن ما صلى قصر ليش؟ ناسيا بعد، وجاهلا ناسيا أعادة. هذا ترى نفس الحكم الذي مذكور عند الفقهاء ما هو نفس هذا الرواية تدل عليه، إن قرأت عليه آية التقصير يعني ما كان جاهل بالحكم لأن الآية قرأت عليه، إن قرأت عليه هذه آية التقصير أعاد يعني كان ناسي حكم يعرفه لكن ناسي، وإن لم تقرأ يعني كان جاهل بالحكم يجب لا يجب عليه إعادة. فهذه الرواية واضحة الدلالة على جواز التمسك بالكتاب الكريم. ليش؟ لأن قالت إن قرأت عليه آية التقصير، إذا ظواهر الكتاب مو حجة ما الفائدة من قراءة آية التقصير عليه؟ قرأت أم لم تقرأ؟ بالتالي هو لا يجوز التمسك فيما لظواهر الكتاب، فقراءة راح تصير هل عدم حينئذ؟ إن قلت شيخنا عطوا في بعض هذا الروايات الواردة في هذا المورد، بعض الروايات الواردة في هذا المورد هو ما القضية المسافر يصلي تماما في السفر، بعض الروايات بها إضافة، إيش قالت؟ إن قرأت عليه آية التقصير وفسرت له، وفسر أي كلمة وفسرت؟ هل إضافة راح تخربط الشغلة؟ ليش؟ لأن تدل على أنه إن فسرت يعني معناه وضوار ما يقدر يتمسك بيها، لا بد وأن تفسر له. فإذا كان هذه الإضافة موجودة في نائب المعنى أن الظواهر لا يجوز التمسك بها إلا بعد تفسيرها من قبل الأئمة وفسرت يعني من قبل الأئمة. شوف المنصوب الشيخ الأنصاري في مقام الجواب يقول وفسرت يعني شنو معناه؟ مو معناه الذي أنت تتخيله، وإنما المقصود من عنده شيء آخر أنت الذي تتخيله وفسرت له. يعني شنو وفسرت؟ يعني وضح من قبل الإمام، وضح من قبل الإمام له ظاهر الآية الكريمة ومعنى الآية الكريمة. يعني الإمام قال له شو إذا واحد سافر يكون يقصر بصلاته، هذا معنى الآية الكريمة. أنت فسرت تقول إذا هذا المقصود صحيح هذا راح يضرني، لكن ليش ما نقول على أن المقصود من فسرت معنى آخر وفسرت هذا المقصود عنده؟ كأنما أكو إشكال في الآية الكريمة. شنو هو الإشكال؟ وهو لا جناح، لا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة، لا جناح. ماذا يستفاد منه؟ هذا من الوجوب الاستفادة، جائز التقصير في السفر مو أنه واجب، كما العامة يأخذون بذلك ويقولون بأنه ليس بواجب التقصير، لا جناح. فالإمام سلام الله عليه إجراد يقول إن فسرت له يعني فسر له لا جناح، وهذا يحتاج إلى تفسير، هذا يا أخي يحتاج إلى تفسير. حتى الفقيه أما إذا كان فقيه هم يكون الفسر هي، ليش؟ لأنه إذا يريد يأخذ بلا جناح هم راح يقول على أنه القصر مواجب، يحتاج إلى تفسير. نفسر اللي هي نقول لك لا جناح مو المقصود من عده جائز مباح التقصير وعدم التقصير، مو هذا المقصود، لا لا جناح ناظر إلى أصل التشريع، يعني إنما شرعنا للسفر القصر ليش؟ الآية ناظرة علما إلى حكمة التشريع لأجل التخفيف على من؟ على المكلف، لأن صعب إنسان مشغول بالسفر بعض عليه يصلي أربع ركعات. لا تنظر أنه مثال، الآن إحنا مثل بعض مرات لا مو صعب علينا، ذاك الزمان صعب نوع المسافرين التمام. فالآية جاءت وقالت على أنه تخفيفا على العباد، ترخيصا تسهيلا عليهم، شرعنا هذا الحكم، يا حكم وهو وجوب القصر، وهو وجوب القصر في السفر. ففي السفر القصر واجب، لكن ما هي حكمه تشريع هذا الحكم الوجوبي؟ هي الترخيص والتخفيف على العباد، فلا جناح بمعنى الرخصة والتخفيف لكن بلحاظ عالم التشريع، هذا هو المقصود من لا جناح. هذا يحتاج إلى تفسير يا أخي، هذا صدق يحتاج إلى تفسير. ليش تروح بعيد زرارة كبرى بعظمته؟ وقع في مثل هذا اشتباه دل على أنه للإمام، والآية تقول لا جناح معناه مو واجب، فالإمام شلون أجابه؟ قال له مثل لا جناح في قضية الطواف، فمن اعتمر فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليهما أن يطوف عليه، فلا جناح عليه أن يطوف، فهناك لا جناح بأي معنى، وبمعنى على أنه مباح، هناك قصده من الوجه، فهي لا جناح ما تمثل فيه. فالخلاصة على أنه قصده اشتباه وقع بهذا يحتاج إلى تفسير. فالإمام لما قال فسرت له يعني فسر له لا جناح أنه ناظر علما إلى حكمة التشريع، وأن الحكمة في تشريع الوجوب هو الترخيص على العباد، فسرت له هذا المعنى. بس أنت تقول لي شيخنا هذا كلامك وجيه، أكو هذا الاحتمال موجود، لكن شلون تثبت عن المقصود هذا الاحتمال؟ لعل المقصود وفسرت له يعني أو أول يعني من قبل الأئمة فسر له مجموع الآية، مو فسر له لا جناح، ولعل ذات المقصود مو أنه هذا المقصود. نقول نفس الإطلاق الوارد في بقية الروايات، التفتوا إلى ذلك، نفس الإطلاق الوارد في بقية الروايات قرين على أن المراد من التفسير هذا المعنى الثاني، لأن يا أخي بقية الروايات ما بها كلمة وفسرت، من دون كلمة وفسرت، فهذا دليل على أنه كلمة فسرت المذكور في بعض الروايات الأخرى المراد منه ماذا؟ المعنى الثاني. إذ لو كان المراد منه المعنى الأول يعني إذا قرأت بشرط أنه ماذا تفسر، يفسر له المجموع من دون تفسير المجموع لا يجب عليه الإعادة، إذا كان هذا المقصود كان المناسب ذكر هذا القيد وين؟ في بقية الروايات أيضا، مع أنه لم يذكر في بقية الروايات، فهذا يدل على أن مجرد القراءة عليه يكفي في وجوب الإعادة عليه. ولذلك يقول ومن ذلك يعني من الروايات الدالة على جواز التمسك بظاهر الكتاب ما ورد من أن المصلي أربعا في السفر، إذا صلى أربعة في السفر ماذا ورد؟ نقطتين شارحة، إن قرأت عليه آية التفسير وجبت عليه الإعادة وإلا فلا. أنت قد تقول لي وفي بعض الروايات أكو فسرت، يقول وفي بعض الروايات إن قرأت عليه وفسرت له، لكن وهذا يخربط الشغلة وفسرت، فيجيب الشيخ يقول والظاهر أن المراد فرت آن من تفسيرها له فرت آن بيان، المقصود من التفسير المعنى الثاني بيان أن المراد بقوله لا جناح عليكم أن تقصروا، أن المراد بقوله لا جناح بيان الترخيص في أصل تشريعي القصر، يعني المقصود من التفسير هو أن يبين له أن المقصود من لا جناح ناظر علما إلى الترخيص والسماح والتخفيف والتسهيل في مقام أصل التشريع، يعني الله عز وجل شرع وجوب القصر لأجل الترخيص والتخفيف على العباد، لا جناح ناظر إلى ذا، وكون القصر يعني مبني على من، وكون وجوب القصر مبني على التخفيف فلا ينافي، إذا كان هذا ناظر إلى الحكمة فلا ينافي تعين القصر على المسافر، أن نقول صلاة القصر واجبة وما يصح علي الإسلام، لأن لا جناح ما ناظر إلى عدم الجناح في مقام العمل، ناظر إلى عدم الجناح في أصل التشريع. ومثل هذه المخالفة للظاهر تحتاج إلى تفسير بلا شبهة، لأن يعني فما قلنا أصل ثقيل زرارة وقع قلنا بيها، وقد ذكر زرارة ومحمد بن مسلم للإمام عليه السلام أن الله تعالى قال لا جناح يعني أن تقصروا، ولم يقل افعلوا، فشلون تقول واجب القصر في السفر؟ فأجاب عليه السلام بأنه من قبيل قوله تعالى فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وهذا الحديث الذي ذكرناه جديدا مال زرار ومحمد بن مسلم أيضا يمكن أن نجعله من الروايات الدالة عليه من على جواز التمسك بمن بالكتاب، وإلا إذا ما كان يجوز التمسك كان المناسب للإمام شو يقول؟ يقول له اذكر هذا شغل، أنا قاعد أقول لك لا جناح أنا أفسر الكية. وهذا الحديث الذي ذكرناه جديدا أيضا يدل على تقرير الإمام عليه السلام لهما يعني لهما علما لزرار ومحمد بن مسلم في التعرض لإسناد أحكام من الكتاب والدخل والتصرف يعني التدخل والتصرف في ظواهر الكتاب. ومن ذلك استشهاد الإمام. أقول أرجع إلى هذه العبارة، والظاهر ولو بحكم أصالة الإطلاق في باقي الرواية، يعني إنما نحن نقول وفسرت المقصود منه هو المعنى الثاني بقرينة بقرينة الإطلاق الموجود فيما في باقي الروايات، فإنه لو كان المقصود تفسير بالمعنى الأول يعني إن فسر المجموع، يعني إن قرأت وفسر عليه المجموع ذاك الوقت يجب عليه التقصير، كان المناسب أن يقيد باقي الروايات بذلك مع أنها مطلقة. فإصالة الإطلاق فيها ماذا تقتضي؟ أن هذا القيد ما معتبر، تفسير من قبل الأئمة ما معتبر، هذا يؤيد التفسير الثاني. ها كأنما هو ظهور مثلا موجود في نفسه، مو بعيد أن هذا يسمى استحسان، ظهور موجود ويقوي هذا الظهور، يمكن أن يعني ظهور في نفسه موجود وهذا يقوي الظهور. ومن ذلك خلصنا بس هذا السطرين. ومن الروايات أيضا استشهاد الإمام عليه السلام، من جملة الروايات التي تدل على جواز التمسك بالكتاب استشهاد الإمام بآيات كثيرة، مثل ما مثل الاستشهاد لحلية بعض النسوان بعض النساء بقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلك، يسأل مثلا يقول مثلا مثلا بيت عمتي بيت خالتي بيت مثلا نظائر ذلك حلال يوم حلال، يقول لي إيه؟ لأن الله عز وجل ماذا قال؟ حرمت عليكم أمهاتكم أخواتكم وبعد إلى أن الله عز وجل قال وأحل لكم ما وراء ذلكم، يعني غير ذني، وهذه ما أدري تفعل عنها بيت بيت بيت عمت خالتك داخل فيما فيما وراء ذلكم، فهذا معناه على أنه يجوز التمسك، قاعد يعلمه. وفي عدم جواز طلاق العبد يسأل، يقول للعبد يجوز أن يصير مطلق، يطلق هو عدة زوجة، هو يطلقها مو المولى يطلقها، هو يقدر يطلق؟ قال لا. ليش؟ لأن الله عز وجل قال في الكتاب ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، استشهد بهذه الآية، فهذا دليل على أن الظواهر يجوز. وفي عدم جواز، أي وفي عدم جواز عطف علامة ومبني عطف فلي مثل الاستشهاد لحلية بعض النسوان والاستشهاد في عدم جواز طلاق العبد بقوله بقوله، فهي في عدم جواز الصيغ عطف على لحلية بعض بعض النسوان لحلية بعض النسوان بقوله تعالى عبدا مملوكا لا يقدر على شيء. ومن ذلك الاستشهاد لحلية بعض الحيوانات، الأرنب مثلا مثلا يفعله يحل يوميحي، استشهد بقوله تعالى قل لا أجد، أو البحيرة والسائمة والحام والوطيلة، هاي عند العرب كانت متعارفة يجوز أكلها يولا، الإمام قال بلي أو النبي قال بلي، استشهادا بما بقوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم، يعني المحرمات التي أوحيت إلي محصورة الكلب والخنزير، وهذا ليس موجودا في قائمة المحرمات، سيكون حلال إلى غير ذلك من الروايات مما لا يحصى، والحمد لله رب